الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب في التقدم. قال رحمه الله يعني تقدم الصوم على شهر رمضان. قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري، وموسى ابن إسماعيل ثقة ثبت، روى مر علينا كثيرا ونحن نشرح صحيح مسلم، روى له جماعة. قال: حدثنا حماد، هنا وحماد بن سلمة التقي النقي العابد، قال علماؤنا كان من النبلاء، كان من الحفاظ، وحماد بن زيد أحفظ منه، لكن حماد بن سلمة أنبل من حماد بن زيد، لا سيما أنه كان شديدا، لما صار أنبل؟ كان شديدا على أهل البدعة، يعني كان يرفع لواء السنة ويقمع البدعة. روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة، وروى له البخاري مقرونا، وعاتبه كثير من راجعه وكثير من العلماء على ذلك، كالدارقطني مثلا، يعني طبعا يلومه ويلومه كتابة ليس في عصره، كيف لا يخرج لحماد بن سلمة، لكنه تغير بآخره. عن ثابت، ثابت البناني الثقة الثابت، وهو من أثبت الناس في أنس، وكان لا يقبل أن يأخذ الحديث من أنس حتى يقبل يديه، فكان أنس يقول للجارية: طيبي يدي، فإن ثابتا لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي. روى له الجماعة. عن مطرف، مطرف هنا مطرف بن عبد الله الشخير من نبلاء التابعين، من الثقات الأثبات، من العباد الفضلاء، كان عابدا دينا صواما قواما. روى له الجماعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه صاحب الجليل، كان عمران يقول: كنت أمشي في سكك المدينة فيسلم علي، مين اللي بيسلم عليه؟ الملائكة تسلم عليه. قال: فاكتويت، شوف الكيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، تمام التوكل بعدم الاكتواء. قال: فاكتويت فامتنع السلام، فلما رجعت رجع السلام، رضي الله عنه وأرضاه. قال: وسعيد الجريري، وكأنه حول الإسناد هو الآن، سعيد الجريري من الثقات، روى له الجماعة. عن أبي العلاء، أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله الشخير ثقة، روى له الجماعة. عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ لا لا لا، هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ من سرر شعبان، أيوة، مش من شهر. قال: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فذلك، فقال: فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين أو يومين. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي، إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال بعض العلماء فيه ضعف، ولكن هو مستقيم الحديث، روى له أبو داود، فرض برواية أبو داود. قال: من كتابه، أنه وإن كان مستقيم الحديث من كتابي، طبعا مستقيم الحديث، لكن ابنه أدخل عليه حديثا، وهذا تلقين، لكنه لم يتلقن كثيرا. نعم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الشامي، هذا مسلسل بالدمشقيين، هذا الحديث الوليد بن مسلم ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة، لكنه يدلس من أسوأ أنواع التدليس، يدلس تدليس إيش؟ تسوية. قال: حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زبر الدمشقي ثقة، روى له مسلم أصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة، المغيرة بن فروة أيضا الدمشقي، وهو يعني قال بعض العلماء ضعيف. قال: قام قال الحافظ مقبول، ومقبول عند الحافظ هو الآن يحاول أن يجمع بين الأقوال، هو مقبول إذا توبع، وإلا فهو إيه؟ لين الحديث، هذا عنده شرطه، روى له، انفرد بالتخريج له أبو داود. قال: قام معاوية رضي الله عنه، قال المؤمنين رضي الله عنه وارضاه، من فضلاء الصحابة، كاتب الوحي، له وله من الفضل والمناقب، وهو أعظم ملوك الإسلام على الإطلاق. قال: قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص، فقال: أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم، فمن أحب أن يفعله فليفعله. أنا متقدم، يعني إيش متقدم؟ يعني سأصوم. نعم. قال: فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي، فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولك أن ترى لما يقول له أشيء، يعني إذا قلت وأنت أتقدم سأتعبد، أتعبد فلابد لك أن تقول قال رسول الله، لأن الأصل في العبادات الإيش؟ شوف، انظر حتى من التابعين وخيار الصحابة، كل منهم يرد على الآخر: هل عندك دليل فيما تفعل؟ هذا الأصل الأصيل في ذلك. فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. وسره هنا صوم الشهر وسره، كأن المعنى كما جاء في بعض التأويلات وسيأتي صوم الشهر يعني أول الشهر، بتقدير صوم أول الشهر وسره آخر الشهر، السرر هو الآخر، وبعض العلماء قال هو الوسط وبعض العلماء قال هو الأول كما سنبين. يعني قال صوم الشهر يبقى أوله، صوم الشهر وسره آخره. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال له أخطاء حسن الحديث، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزعي يقول سره أوله. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الواحد التميمي الدمشقي حسن الحديث أيضا، روى له أبو داود والنسائي. قال حدثنا أبو مسهر، أبو مسهر وعبد الله بن مسهر وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال كان سعيد يعني ابن العزيز ابن عبد العزيز، قال كان سعيد يعني ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، قال الإمام أحمد ثقة إمام وسواه الإمام أحمد بالأوزعي وكان فاضلا لكنه اختلط في آخر عمره، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. يقول سره أوله. قال أبو داود رحمه الله وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره. نعم، هنا في هذا الحديث أيضا ما زال الكلام موصولا على الصيام بين يدي رمضان، أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. عندنا التأصيل العام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام أنه من أفضل الطاعات، الصيام لا عدل له، الصيام لا عدل له، الصيام لا عدل له، كان في كلام في الإسناد لكن المعنى صحيح الصيام لا عدل له. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصيام بقول الله تعالى وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي أجزي به، هذا التأصيل العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن أو من لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في رمضان وأكثر صيامه كان في شعبان، كان صوم رمضان كواجب وأكثر صيامه النفل كان في شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله وتقصد بذلك أغلبه. فهنا ترى الكلام ما زال موصوما في الصيام في شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. هذا الحديث كأنه يعارض هذا الباب، هذا الباب يعارض الباب السابق، لأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صوموا الشهر وسره وسره آخره، وأيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أصمت من الشهر؟ قال لا، قال إذا أفطرت فإيش فصم يوما، فأمره بالصوم، فكأنه يعني يعارض الباب قبله. أولا المسائل العلمية التي تكون بين هذا الباب هو أولا قول النبي صم صمت من سرر الشهر، سرر الشهر اختلف فيه العلماء، فقال بعضهم أوله وقال بعضهم أوسطه وقال بعضهم هو آخره وقال بعضهم هو آخره. طبعا نقل على الأوزاعي بأنه قال سرر الشهر أوله، وهذا شاذ مقطوع لم يصح، هذه الرواية عن الأوزاعي لم تصح، ولذلك الخطابي رد ذلك وقال لم يصح عن الأوزاعي، بل هذا مخالف لجميع أهل اللغة، فاتفقت كلمة أهل اللغة على أن سرر الشهر هو آخره، على أن سر الشهر أو سرر الشهر هو آخره هو آخر الشهر. وقد ورد في بعض الأقوال عند بعض العلماء قالوا سر الشهر هو أوسطه كما نقل أبو داود، وهذه المسألة خلينا نتكلم عنها، لكن اتفقت كلمة أهل العلم من أهل اللغة وهذا تخصصهم أن سر الشهر هو آخر الشهر، فيبقى هنا الآن أوجب لنا إشكالا، فمعنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صمت من سر الشهر يعني صمت من آخر الشهر وأواخر الشهر يبقى قبل الشهر بيوم أو بيومين، هو قد قال صريحا لا تقدموا بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، لذلك جاء العلماء فنظروا إلى ذلك فوردوا التعارض ظاهر أو ظاهره التعارض. وقلنا قبل ذلك لا يمكن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سمى التعارض بحال من الأحوال، لما؟ لأن السنة بأسرها خرجت من مشكات واحدة، فلا تعارض، ظاهره التعارض في نظر من؟ المجتهد، والمجتهد يجتهد حتى يصل إلى طيب. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وهنا قال صمت من سر الشهر، صوموا من سر الشهر، صوموا الشهر وسره يعني آخره، فخرج بعضهم ببعض المخارج التي وجه فيها هذا الحديث، قال ليس تعارض، لأن قوله سلم صمت من سرر الشهر يقصد شهر رمضان، صمت من سرر الشهر يقصد شهر رمضان، وهذا تكلف، يعني سلم يسأل عن واجب يجب عليه أن يصوم يقول صمت من سرر الشهر، قالوا المعنى أن سلم يؤكد لابد أن تستمر على الطاعة حتى تؤديها إلى كمالها وإلى آخره، وهذا تكلف في التوجيه، هذا تكلف في التوجيه، وإلا فالحق بأنه قد جاء التصريح في بعض الروايات صمت من سرر شعبان شيئا صمت من سر شعبان شيئا فيكون الكلام هنا على شعبان وليس على يبقى إذن التوجيه الأول ليس بصحيح وليس بسديد لأنه ليس من مخرج، لأن الكلام حتى فيه تكلف على أن يحمل الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صمت من سر الشهر على شهر رمضان. التوجيه الثاني وتوجيه فيه يعني بعض النظر، ويقول وهذه فيها دلالة على ما قال بعض العلماء أن الصوم من سر الشهر إيش يصرف التحريم الذي قال فيه لا تقدموا إلى الكراهة، يعني جمعوا بين الحديثين البابين، الأول قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا نهي والنهي للتحريم، وهنا قال صمت من سائر الشهر دل على الجواز، فإذا هذا صارف يصرف التحريم إلى الكراهة. وبعضهم قال وهو أيضا يبين أنها إباحة لكنها خلاف الأول، لما وقالوا هذا ليس تعلمون لكن لمن يضعفه هذا الصوم فيكره له أن يصوم حتى يستقبل رمضان بنشاط وبقوة ويؤدي عليه من الفريضة، لأن من شغله النفل عن الفرض فهو إيه؟ مغبون، فلا بد أن يشغل الفرض عن النفل، وهذا توجيه أيضا لا أرضاه. والتوجيه الثالث هو الصحيح هو أنه يحمل العام على الخاص، والباب ليس فيه تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نهيه ما نهى نهيا عاما استثنى من هذا النهي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ثم استثنى هو في نفس النص ايش قال الا ان يكون ايش شيء يصومه المرء فليصومه، فاذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم على امرين، الامر الاول ان يكون واجبا كالكفاره او كالقضاء، وقالوا كالنذر والنذر فيه نظر صحيح، او الرابعه المهمه جدا او عاده المرء انه اعتاد على هذا الصوم وهذا الحمل هو الصحيح كما سأبين. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم صمت من سرر الشهر يعني ما كان عليك من القضاء صمته من آخر الشهر أم لا، لأنه سيدركك رمضان فلا تختلط النية هل صمت منه أم لا، فلما قال لا قال أقضي يوم مكانه، مفهوم؟ فيبقى إذن صمت من سرر الشهر يقصد بذلك الذي كان عليك واجبا أو كان عليك كفارة، وهذا أيضا لأشخاص يعني ليس أيضا على العموم ليس على كل المكلف، مفهوم؟ فيكون الأمر على الحمل على المستثنى في حديث صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون شيء يصومه كان يصومه المرء. طيب والأمر الثاني أنه الحمل على الاستمرارية في النفل، أنه يعلم من حال عبد الله بن عمرو بن العاص، يعلم من حال أبي هريرة، يعلم من حال سيم من الصحابة، فقال له صمت من سرر الشهر، فقال لما قال له صمت من سرر الشهر كأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وهو يعلم من عادته أنه يصوم فأحب له ألا يقطع عدد، فقال ايه اقضي يوما، واقضي يوما هنا استحبابا، اقضي يوما مكانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب العمل الى الله يا ادوم وان قل، لذلك يجر هذا التوجيه هو الصحيح، لانه لما قال له اقضي يوما مكانه دل ذلك انه كان ايه كان واجبا او كان من الاستحباب مستمرا عليه، فشابه الواجب. هذا يجرنا المساله الثالثه التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما صمت، قال ما صمت، قال فاقضي اقضي يوما مكانه، فاذا افطرت فايش هذه أيضا تدلك على أن الكلام ليس على رمضان، كلام على شعبان، أنه قال إذا أفطرت رمضان وأنت فوتت ما كان عليك من شعبان فاقضيه بعد رمضان، وهذه أيضا فيها الحث والاستنهاض الهمم على أن من أدام طاعة فلا ينخلع عنها، وهذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن بها إظهار صدق العبودية لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نسي أو شغله توزيع الصدقة عن صلاة سنة الظهر فقضاها بعد العصر، حتى أم سلمة اندهشت فبعثت وأرسلت يا رسول الله أنت نهيت عن صلاة بعد العصر فلما تصليها، فقال سنة الظهر شغلني توزيع الصدقة فإيه فقضيتها، فقالت عائشة وكان من دأب النبي إذا ابتدأ طاعة إيه لا يتركها، إذا ابتدأ طاعة يستديم عليها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على استنهاض الهمم على أن من أدام في طاعة كانت أحب إلى الله جل في علاه فلا يقطعها بحال من الأحوال وإلا فهو مغبون، كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم ترك، ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص لما اتفق مع سلم على صيام يوم وافطار يوم وعلى الصلوات، فلما كبر سنه ما استطاع، فبكى وخشي قال ليتني قد قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما خشي أن يقابل النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر قد تغير حاله يكون تغير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الوفاء حتى عن السلام في هذا الحال. فكان يسرد صوما ويسرد بعد ذلك مثله إيش فطرا رضي الله عنه وأرضاه. المسألة التي تلي هذه المسألة في قول أبي داود قال سر الشهر هو وسطه سر الشهر. وهذا له وجهة له وجهة لأنهم هذا التعريف جاء من منبع الشرع لا من اللغة جاء من منبع الشرع لأنه قد وردت الأدلة توفرت وتضافرت على الأمر بصيام إيش بصيام وسط الشهر لأن سلم أمر بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام التي تسمى بأيام البيض قد حسن سلم عليها وكان سلم يصوم ثلاث أيام من الشهر وأيضا كان سلم يصوم من أولي وواسطي وأواخري ولكن كما قال علمنا واتفقت كلمة أهل العلم على أن الاستحباب يتأكد في أيام البيض وهي الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهذا يعني آخر المسائل تتعلق بهذا الباب نستخلص منه أن صيام آخر الشهر قال سلم صم من سر الشهر يقصد بذلك إن كان واربا أو كنت معتادا على ذلك وفاقا لقوله لا تقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين قال إلا أن يكون صوم أحدكم يعني عادة فيصوم أو كان واربا عليه وأيضا فيه استحباب إدامة الطاعة التي كان عليها المرء حتى يظهر صدق العبودية لله جل في علاه إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل وأيضا لا يخلو شهر من الشهور أن يكون المرء فيه خاليا من الصوم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحث على ذلك واستنهض قال صم الشهر وسره يعني صم من أول الشهر أو صم من آخر الشهر المهم ألا تجعل الشهر إيه ألا تجعل الشهر خاليا من صيام فاليوم بعشرة أيام فإياك ثم إياك أن تتقاعس على مثل هذا الفضل الفوائد المستنبطة في هذا الباب أولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم في تفقده لأصحابه هذه من الأهمية بمكان كل قدوة كل أسوة كل إمام يكون كذلك يذهب إلى من تحته أو من تلاميذه من عماله ينظر يتفقد حالهم مع الله جل في علاه وهذه من أصل التربية فكان سلم يتفقد يقول صمت من صلاة الشهر صمت من أول الشهر صمت من آخر الشهر صم من أولي صم من آخري ويرشد ويتفقد أصحابه وكما قال الله جل في علاه عنه أنه كان بالمؤمنين إيه رؤوف الرحيم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم وكان بالمؤمنين هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم في سورة التوبة أيوة نعم نتكلم عن سورة التوبة قال بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية المهمة الفائدة الثانية وكان المؤمنين رحيما دعا على الله جل في علاه افهم الدليل أين الذي نريده العبادات على التوقيف من وين ممتاز قال أشيء سمعته يا معاوية من رسول الله أم هو برأيك برأيك لن نأخذ بشيء سمعته إذا نأخذ بذلك فضل الصحابة من وين ها أولا على حرصهم على العبادات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بصوم أول شهر وإيه وسره قال سمعت رسول يقول بذلك والأمر الثاني حرصهم على التأسي وأن يتعبدوا لله على بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نكون انتهينا من الباب بفضل الله جل في فيما دون اليوم واليومين إيش يعني تقصد مثلا صوم الشهر وسره يبقى أواخر الشهر بأسبوع كما تقول مثلا ها هيجي لك الإشكال الآخر لا إذا انتصف شعبان فلا تصوم